طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراد لا هنا لا يقول هذا ليس بصحيح يقول هذا ليس بصحيح ليس هذا هو ظاهر النص مش ظاهر النص أنا قلت إذا قال إن ظاهر قوله ما خلقت بيدي إثبات يد حقيقية تشبه المخلوقين نقول هذا ليس بظاهر فإن قلت إن هذا غير مراد قلنا صدق ولا كذب صدق أما إذا قال ظاهره إثبات يدين حقيقيتين تليقان به وهذا غير مراد نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء أما قولك إن ظاهره إثبات يدين حقيقيتين تليق بالله فهذا صحيح وأما قولك غير مراد فهذا كذب فالسلف ما قالوا غير مراد بل إنهم يقولون هذا مراد ومثله لله عز وجل بقينا ماذا يريد منه هو بيدين يرى أن المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك وهذا لا شك أن تحديد للكلمة عن مواضعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.